فرعون كان بالساحل فوجدوا هذا الصندوق، قيل ان الخدم خدموا فرعون كان بالساحل فوجدوا فقالوا هذا الصندوق لا يكون فيه الا شيء يجده أحدا يناسبه، فخرج به خارج القصر ويصرخ. وكانت أم موسى قالت لأخته ستي ابحثي عن شوفي ابحثي اذهبي في الشوارع في الحارات في المناطق التي فيها تجمعات لعلك أن تجدي خبرا عنه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فلعبت من بعيد وهم في ضيق وضنك ماذا يعملون لهذا الصبي الذي يصرخ ويؤذيهم وهم يحبونه ويعطفون عليه. فقالت لهم مش المشكلة في هذا الولد؟ قالوا نريد مرجعا. قالت أبحث لكم عن مرجعا أعطوني إياه ولا أبحث لكم. قالوا يكون معنا ونمشي معك تبحثين. قالت لا أعطوني إياه وامشوا معي. فأخذت بيدها وذهبت بجواري معها وذهبت فيه مسرعة إلى أمها وأعطفت إياه وأعطفت إياه. فالتقمت بها وسكت وصار يشرب حتى امتلأ بطنه. فذهبت المبشرات إلى امرأة فرعون يبشرنها بأنهم وجدوا وعدا فرجعوا. فقالت هذه المرة سكتنا لكن مستقبلا لا أرجعه إلا بوجع وإلا لا أريده. تقول واقع حالها قرارة قلبها أنها لن تصدق أمرأة ولدها على قيد الحياة، لكن لأنها آمنت بوعد الله أنه سوف يحفظه لها وأنه قال أوقع في نفسها أن ولدها سيرجع إليها فأعطوها أجرا لا يعطى للذئب في وقتها وإنما ميزوها لأنها ترجع ولد الملك هو ولد زوجة الملك. والطفل الذي تبنته هذه المرأة فقالوا شاكرة زعيمة. قال لا هو يأتي يرضع مني وإلا لا أريده. قالوا ليش ذلك؟ قالت أو تتركه عندي لا مانع عندي. فوافقوا على أن يبقى عندها أكثر وقت ويأتي على نوبات إلى الذين تبنوه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أي لتتوزع. الصناعة هو التربية أي على علم الله تعالى وإذنه. لما أنه كمل الحولين قال تسعة رضاعة وصاروا في عامين. فقالوا نريد أن يأتي إلى القصر ويستقر فيه. قالت حددوا له يوما وحددوا له يوما ودعت امرأة فرعون جميع من في القصر أن يتهيأوا للاحتفال بقدومه. ومن كانت تحب زوجة فرعون فلا بد أن تقدم هدية من هذا الابن الذي تبنته له هو والمرضعة. فلما جاءوا أقيم لهم احتفال وتكريم للمرضعة ولهذا الصبي. فمن شدة فرحتها به زوجة فرعون ذهبت به إلى فرعون وكان جالسا فوضعته في حجره وهو ابن سنتين فأمسك بلحيته وشدها وقلع منها شعرا وجره على أن يضع أنفه بالأرض. فقال هذا من بني إسرائيل لابد نفسه. وهذا هو الذي جاء خبره أن بني إبراهيم أو أحد ذرية إبراهيم سوف يهينني وينتزع مني الملك. قالت هذا صبي في الثانية من عمره لا يصح. وحتى أنك تتأكد من هذا معنه ياقوتين وجمرتين وانظر إلى أيهما الأحق أو في رواية أخرى تمرتين وجمرتين. فلما قدمت إليه أخذ جمر أخذ قطفها ووضع بفمه فصار في فمه عقدة أي أنه انحط بالفم وصار لا يحسن الكلام. فحينئذ غير رأيه وصار كلامكم صحيح وهذا لا يحسن. فأبدا بعد هذا في القصر قصر فرعون ونشأ فيه. ولهذا قال فرعون ولبثت فينا ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يقول جل وعلا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يذكره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وفعلا قرت عينها بولدها وأخذت على هذا قدرة ولم تحزن وعلمت أن وعد الله حق تطمئن النفس بعد ذلك إلى أن موسى لا عليه أن يتربى في بيت فرعون وأن الله تعالى هو حافظه. المسألة الأخرى قال تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. نشأ موسى في بيت فرعون على أنه من آل فرعون وهو يمشي في الطريق وجد اثنين يختصمان واحد من بني إسرائيل والآخر من الطب من آل فرعون وحصل بينهما خصام شديد. وكان موسى يمر من عندهم فاستغاثه الذي هو من بني إسرائيل على ذلك الطفل فوجده موسى وضربه كما ولم من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى، يعني من شدة الورع فقال موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة، إذا هو برجلين يقتتلان، الرجل الكفر، وإذا أتاكم من ترضون دينه وأقول له فخذ الوجوه إلا تفعلوا أعظمها بالاستعاذة بسم الله، فإن ذكر الله تعالى تطمئن القلوب.